الإمام إذن الإمام ماذا لأنه يسمع قراءة الإمام وقراءة التلميذ أو قراءته بنفسه في البخاري يقول تقرأ وشيخ البخاري أحمد يقول لا تقرأ ماذا نفعل؟ نتبع السنة إذا لا تقول لي البخاري يقول كذا يعني سأقول لك الشيخ البخاري يقول كذا التوضيح ما قصدنا معليش التوضيح يكون بغير هذا الشيوخ والله ايش انت عندك قاعدين سنة كاملة هذا نشيله بالراحة صحيح انا ايد رأي الشيخ ان شاء الله ربنا بجمعنا بكم مراد ان شاء الله والله هم كلهم خير يا مولانا والله ما شاء الله المره الثالثه انا اجي هنا ما شاء الله والله ما راح يصير الا كل خير بعدين يا شيخ الحج رجل فيه خير برضه ما تنقطع منه من هو؟ الشيخ الحج كان وزير نعم نعم على رفع اسمه ابتعدوا عن جوبل ما شاء الله